إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. نسعد بكم فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. أيام جميلة تمر علينا في شهر شعبان، ورب دايما يعني نكون بنعمل خيرات إن شاء الله يعني تكتب لنا في الأخيرة بإذن الله. بيسعدنا ويشرفنا النهاردة دكتورة أيمنة محمد أبو النصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والمستمعين، كل سنة وأنتم طيبين. أهلا بيكي من واعظات مصر طبعا وعالم طبعا معروف حضرتك. أهلا بيك دكتورة أيمنة. كنت حابة في الأول يعني الأيام هذه يعني أيام مباركة، يعني الأعمال المحببة إلينا إن إحنا نعملها في هذه الأيام حتى ننال شرف قبول الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وكل المستمعين بخير، ويا رب بلادنا والأمة الإسلامية كلها تنعاد عليها الأيام المباركة بالخير والتوفيق يا رب، والرخاء والأمن والأمان. أيام مباركة، والحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله في أيام دهره نفحات ألا فتعرضوا لها، كان من الأيام اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا إن إحنا ناخد بالنا منها ونعاملها معاملة خاصة شهر شعبان. سيدة عائشة بتقول إيه؟ ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شهر كشهر شعبان، يعني صيام رمضان الشهر كله، وكان النبي يكثر من الصوم في شعبان. فسيدة عائشة تسأله ليه يا رسول الله بتصوم كل ده في شعبان؟ قال إن هذا الشهر شهر يغفل عنه الكثير من الناس، ناس كتير قوي بيقع ما بين شهر رجب وشهر رمضان. فأصبحت الأفضلية هنا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نهتم ونعظم هذا الشهر. الشهر ده شهر طاعات جميل جدا. يجي يقول لي دلوقتي إيه عمرة رجب، عمرة شعبان، عمرة رمضان، فأنت بتطلعي في الثواب. يجي يقول لك أصل الطاعة في الوقت ده مضاعفة جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدخلنا المعسكر اللي قبل شهر رمضان، فيخص بالذكر بعض الليالي. وفي حديث بيتكلم عن فضل ليلة النصف من شعبان. أنا أعرف هذا الفضل ولكن بعد هذا الفاصل. يلي جت للناس هدايا رحمة لقلوبنا ونجا، رحمتك بالناس كفاية وسنتك أصل الحياة. في المقام انت الأهم، نور كأن البدر تم، شمل بعد الفرقة لم، وعرف الناس الاتجاه. مشتاق والله نظرة، مشتاق نمشي في رحابك، مشتاق والله نظرة نبقى في الآخرة صحابك، مشتاق وقف ودابك عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد صلى على سيدنا الحبيب. مشتاق والله نظرة، مشتاق نمشي في رحابك، مشتاق والله نظرة نبقى في الآخرة صحابة، مشتاق وقف ودابك عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد صلى على سيدنا الحبيب. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. دكتورة يمنى، يعني كنا بنتكلم ونقول فضل نصف من شعبان، في بعض يعني بعض الآراء كتيرة على التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت في حاجات يعني مش موجودة أصلا، وفي ناس بتدعي بعض الفضائل وممكن تكون مش من الفضائل. فاحنا عايزين المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليلة النصف من شعبان أو ما ورد في حق فضل شعبان عموما مثبت بالسنة النبوية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يعظم هذا الشهر. طيب الحاجات الجدل اللي حصل ما بين مؤيد للاحتفال بليلة النصف من شعبان ومعارض للاحتفال بليلة النصف من شعبان، احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في فضائل الاعمال. فضائل الاعمال ملهاش سقف، ما ينفعش ان حضرتك تحجميها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ادانا حديث وقال ايه، من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. يبقى انا لو بدعو الناس لحاجات كويسة فإن شاء الله يعني ليه ثواب فيها، بس ما أقرنهاش وأقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوحيد الموضوع باتفاق الأئمة أن من صام نهارها وقام ليلها في ليلة النصف من شعبين. ليه؟ أنت محبب إليك الطاعات كلها، ما تجيش تقولي لي أنك هتعمليها معاملة الفرد مع معاملة يوم من أيام رمضان، لا ما ينفعش. فلما يقولك ليلة النصف من شعبين ورد في فضلها أنك تصومي نهارها وتقومي ليلها، لا هو ده الحديث الوحيد الموضوع. باقي الاحاديث اللي بتتكلم، معلش يا دكتور يعني عشان اللي بيسمعونا يبقى عارفين، حديث موضوع هنا بمعنى ان هو يعني سنه حسنه ولكن ليس ما ورد عن الرسول، مش سنه حسنه، حديث موضوع معناها ان بعض الناس اجتهدوا بحسن نيه وقرروا ان هم يفكرونا. يعني حضرتك دلوقتي المواسم في الثقافه العامه بتاعتنا مرتبطه بايه؟ بتعملي اكله كويسه، بتعزمي الناس، بتعمل. لما سيدنا عمر سن التراويح في رمضان، ما هي دي ما كانتش بتصلى في جماعة على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ انصرف الناس إلى الأكل والشرب في الليالي، فأراد إن سيدنا عمر أن يجمعهم على شيء، ومن ساعتها الناس بتصلي تراويح. ما حدش قال إن عمر أبدع أو إنه عمل بدعة، ولكن فكرة الحديث موضوع إن نلاقوا الناس انصرفت فبدأوا. زي الأحاديث الموضوعة في بعض فضل سور القرآن، يجي يقولك اللي يقراها مش عارفة إيه يحصل له إيه، واللي يقراها إيه ويحصل له إيه. منتشرة كتيرة جدا على فكرة. ففكرة إنه هو كان عنده نية إن الناس لا تنصرف عن الطاعة، فبدأ يحببهم، فبدأ يقول حاجات وحديث وردت، هي مش أحاديث، هي كلام كويس. فبدأوا الناس ينقلوه على إنه إيه حديث. زي مثلا عندنا مقولة شهيرة جدا الناس تقولك عليها دي حديث للنبي، هي مش حديث، يقولك الكبر على أهل الكبر صدقة، والناس كلها ماشية إن ده حديث. لا ده مش حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في معناه إن إذا واجه أحد بكبر وبقصة ويجب إن هو التوقف، فأنت بتوقفه بس. فما أصبحش حديث لكن يرقى فضائل الأعمال. فضائل الأعمال. فأنا بنتكلم إن هو ده الحديث الوحيد الموضوع. إنما تعالي قيمة شهر شعبان في إيه؟ الحساب الختامي. حضرتك دلوقتي حط رصيد في بنك، فأنت عايزة تعرفي راسي من رجلي أنا فين؟ أنا معايا عليا ليا، فيقول لك شهر شعبان ده ختم السنة. طيب. شهر ترفع فيه الأعمال. ماشي، خلينا بقى مع حضرتك سنة سنة كده، لأن هذه جزئية فعلا بعض الناس يعني إيه مش مستوعبينها كويس. السنة السنة بتاعتنا بتاعت الأعمال بتاعتنا مش هي السنة الميلادية اللي احنا بنتعامل بيها. يعني مثلا يوم 14 شعبان ها دي اخر ايه؟ اخر السنه اللي بنتحاسب بيها ويرفع بيها الاعمال خالص، ولا هو إيه؟ المقصود هو المقصود ان الحساب الختامي هو لسه هقول لحضرتك هو لم يتفق العلماء او اللي نقلوا هذه السنن الحسنه على في اي ليله بالذات ترفع الاعمال. هي دي جزئيه مهمه لانها منتشره جدا واحنا حابين نعرف حديث النبي. لكن حديث النبي عن ليله النصف شعبان قال ايه؟ ان الله ينظر الى قلوبنا في هذه الليله فيغفر للجميع الا مشرك او مشاحن. نعم. فيبقى هنا ليله النصف شعبان انها فيها اطلاق مغفره، فالله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده وينظر الى ما في قلوبهم، هيغفر للناس كلها، كل اللي هيستغفر ربنا في هذا الشهر يغفر له في هذا الشهر. في هذا الشهر طبعا هو على طول وطول السنة طبعا. ولكن هنقول في شهر شعبان زيادة في هذه الليلة، في هذه الليلة ينظر الله إلى القلوب فيغفر لمن سأله. أي حد في الليلة دي هيسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة هيغفر له. اللي هي بتبدأ منين بقى؟ هتبدأ من الليلة من ساعة المغرب، اليوم بتاعها هيبقى من يوم السبت تقريبا للحد بقى هو يوم النصف من شعبان، الليلة بتاعتها اللي هي من السبت بعد صلاة المغرب. يعني من السبت بعد صلاة المغرب إلى فجر إلى اليوم دي الليلة كلها إلى فجر يوم الأحد. إلى فجر يوم الأحد. يوم الأحد. بلغنا يا رب. يا رب اللهم أمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. عودة ليك مستمعينا الأعزاء، ومساء الخير يا مصر. وفي ضيفتنا دكتورة يمنى محمد أبو النصر، برحب بيكي مرة تانية دكتورة يمنى. وكنا بنتكلم على فضل شعبان كله وفضل ليلة النصف من شعبان. نذكر مستمعينا بما قلنا سابقا، اتكلمنا ان الشهر كله ليه فضل، والليلة النصف من شعبان لها فضل شوية مميز، لان في حديث في حقها صحيح بيتكلم على ان الله سبحانه وتعالى ينظر الى عباده في هذه الليلة ويغفر للجميع الا مشرك او مشاحن. يعني واحد بيتخانق مع واحد حد مشرك بالله، هما دول بس اللي ما بيدخلوش في المظلة بتاعت المغفرة. طيب حد هيجي يقول يعني يا رب قلبي مش في ايديا، لكن في حد ظلمني وانا مش قادرة اسامحه. فالحديث هنا او الكلام هنا ان انا لازم ارتقي بنفسي وارتقي بكذا وكذا وكذا علشان اوصل لدرجة ان ربنا يغفر لي وان يبقى ابقى في معية الله سبحانه وتعالى. العفو الناس ساعات بتفهمه غلط. أيوة، العفو مش معناها ان انا تنازلت عن حقي. لا حضرتك، العفو رفعت حقي من محكمة الارض الى محكمة السماء. سبته ربنا سبحانه وتعالى. مش هدخل هنا تحت الجزء بتاع المشاحن خالص. أنا دلوقتي المشاحن ده اللي هو إيه، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اتنين اتقابلوا بينهم مشكلة، الأصل أن لازم هنقول سلام عليكم، مش هيقول مش هيسلم، ده كده مشاحن. المشاحن ده ممكن يكون حد كويس جدا وقاعد وساكت، بس عمال يقلب الناس على بعض، عمال يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة، وما أكثرهم هذه الأيام موجودين. فده مشاحن، ده اللي هو ما يعرفش يقعد في حتة من غير ما يعمل مشاكل. ده مشاحن اللي بيقف للناس على الغلطة، لا يلتمس الأعذار. شوف لما يبقى التمس لأخيك 70 عذرا، وبعد 70 عذر ده لو عرفنا نلتمسهم، تخيلي بقى تقولي ما فهمش ما قدرش، لما تيجي تعدي عمرك ما توصل للـ70. طب بفرض ان احنا وصلنا للـ70 نقول ايه؟ الله اعلم بحاله. لا، في حد بقى من اول غلطة مستنيك تغلطي علشان يقولك لا ده انت عملتي، ويسحب الصندوق الاسود بكل الحاجات ويذكر بقى فلان، فاكر لما عملت فيك، فاكر لما عملت فيكي. هذا هو المشاحن. مش ان حد ليه حقه بيطالب بيه. يعني هفترض جدلا بيني نزاع مالي بيني وبين اخواتي، ورفعت الامر الى المحكمه، ما انا في نزاع متاخد حق، انا كده مشاحن؟ لا، انا بجيب حقي. هو النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه فاتحا وسالهم ووقفوا قدامه لاخر لحظه، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. لكن هم لاخر لحظه فاهمين النبي عليه الصلاه والسلام سيفعل بهم كما فعلوا به، هيطلعهم بره مكه. سيدنا ابو بكر لما تكلموا حادثه الافك في عرض السيده عائشه، هو ربنا قال له سامحهم من غير ما يبرئ عائشه؟ لا، طلب من سيدنا ابو بكر ان يعفو عن اللي اتكلم عن عرض بنته، وعفى عنه ابو بكر. امتى؟ بعد ان انزل الله تبرئه السيده عائشه. ربنا عالم ان احنا ضعاف، عارف ان احنا ما نقدرش، ان احنا ما يبقاش عندنا حدود للرحمه والعفو. من مكه للمدينه هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق ابو بكر رضي الله عنه، هاجر لدينا المصطفى صلى عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. من مكه للمدينه هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق ابو بكر رضي الله عنه، هاجر لدينا المصطفى صلى عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. هم حصروا بيته قالوا جه اوانه، والليله دي هينتهي زمانه، يعني الواحد لما يسمع كل الأغاني اللي بتمدح في الرسول عليه الصلاة والسلام وبتمدح في الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، بنفتكر إزاي إن الصديق بيقف جنب صديقه، إزاي يبقى خله، بمعنى إن هو خله فعلا، إزاي إن هو يدافع عنه، وإزاي إن يقف قد قال فقد صدق. أيوة، هذه الكلمة مبادئ ونبراس. بصي حضرتك، احنا بنتكلم عن المدينة وبنتكلم عن مكة، وانتي قاعدة في مكانك هنا في الاستوديو وشم ريحتهم. انا عايز اقول لك ان انا كإلهام حاسة ان في ملائكة كتير في هذا الاستوديو. حضرتك خلاص، هو ده يعني فكرة ان احنا بنتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام، انتي بتتنقلي نقلة تانية خالص، بتتنقلي لذكريات لأيام. يعني اسعدني ربنا سبحانه وتعالى وعشت فترة في المدينة. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا النهاردة معنا مستمعين من المدينة، بنسلم عليهم كلهم ونقول لهم ابلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ايام ما كانت الدنيا متشددة قوي في السعودية، أيام ما كانت متشددة أو سعودية، كنت بحضر احتفال مولد النبي مع أهل المدينة، فهم بيحبوه عليه الصلاة والسلام. إلى الآن ما يجمعنا بيهم هو هذا الحب. إلى الآن اللي بينا، بصي لما اتكلموا القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر، نعم. تحس ان في تكامل كده وانت بتتكلم. لما تتكلم عن سيدنا ابو بكر، علاقه سيدنا ابو بكر وعلاقه النبي عليه الصلاه والسلام، العلاقه اللي النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنها وقال ايه؟ كل واحد في الدين كان له يدا علينا كفأناه الا ابو بكر. بايه يا ابو بكر؟ بانه كان اللي حضرتك بتقولي عليه ده، الصديق صحيح. الاخ الصعب. شوفي لما تقري القران الى ان تقوم الساعه ربنا يقول ايه؟ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. جاب الخلاصه. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان صديق، هو برضو خدي بالك احنا مشكلتنا ايه مع، لو قلتي لاي حد النبي كان بيعمل، النبي كان بيعمل، حولك ده النبي، ده الرسول عليه الصلاة والسلام، ده ربنا بيساعده. لكن لما تقولي له طب وأبو بكر، النبي كان معصوم ما عملش غلط، طب وأبو بكر، ما هو ده موجود صحيح. ففكرة إن الناس تشد من أزر بعض، إن الناس تفترض الحسنى في الآخر، النية السليمة، فين ده ماشي؟ فين الأخلاق دي تحولت؟ فين المساندة؟ فين الإيثار؟ فين إن اللي في جيبي في جيبك، اللي في إيدي في إيدك، اللي فين الكلام ده كله؟ هذا هو ما نزع البركة. نعم. ما تيجي تتكلمي وتقولي واحنا حالنا كده دلوقتي بقينا عاملين كده ليه؟ الوقت بقى يعمل ايه؟ اقولك ما هي دي من اسباب نزع البركة. هنتكلم على ازاي ان احنا يبقى عندنا بركة في العمر وفي الصحة وفي الولد وفي البيت وما الى ذلك، ولكن بعد النشرة الاقتصادية مع مروة امين. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه، البحر تملاه الدموع وندى المح. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. يا خالق الأكوان يا رباه، يا وحدا لا نرتجي إلا هو، مساء الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. يعني حقيقي اليوم ده أنا سعيدة بيه جدا وسعيدة بدكتورة يمنى حقيقي. يعني يوم من أيام الله سبحانه وتعالى فيه بركة، فأحيانا أنت فعلا وأنت قاعدة كده بتحس أن إيه ربنا بيهديك بهدية. الهدية دي بتاعتنا يا حضرتك يعني النهاردة في الهواء، يعني أول مرة حضرتك تكوني في هواء برنامج العام، فيعني أنا مبسوطة أن حضرتك معانا. كنا بنتكلم على البركة اللي ربنا بينزلها على عبده لما يكون راضي عنه، البركة في العمر وفي الولد وفي البيت وفي كل حاجة هو بيعملها. إزاي أنا أنزل هذه البركات علي من الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إمتى البركة تنزل في حياتنا؟ إذا طبقنا القواعد الأساسية والبسيطة والسهلة، لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بداية البركة لما بتقولي أذكار الصباح، بتقولي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك. يعني يا رب أنا هشكرك عن النعمة اللي أنت اديتها لحد غيري. أنا اترضيت بمجرد نزول النعمة. البركة ساعتها تحل على حياتك. البركة تنزل وانت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة، وانت بتتعاملي وانت بتأدي شغلك وانت بتتعاملي مع الناس. اذا النهاردة تعاملنا مع الناس بمعاملتهم احنا هنبقى أسوأ ناس، لان حضرتك هتنقي كل شيء سيء في الناس وتغذيه فتبقي مجمعة كل السيء. لكن اذا تعاملتي مع الناس حتى مش بمثل ما تحبي ان يعاملوك، ممكن اكون عايزة الناس تتملقني تنافقني، ما ده حبي لنفسي. لكن لا، بالفضل اتعاملت مع الناس. يعني ايه بالفضل؟ لا اراكم، انا بتعامل مع ربنا. السيدة عائشة كانت لما تعطي المحتاج الفقير درهم كانت تعطره. فيقولوا لها يا سيدة عائشة انت بتعطر الدرهم ليه؟ تقول انها تقع في يد الله سبحانه وتعالى، انا مش شايفة بديها لمين، دي هتقع في يد الله سبحانه وتعالى. فتخيلي حضرتك لو كلنا اتعاملنا أو معظمنا اتعامل إنه مش شايف إنه بيعمل كده تفضلا منه على سين ولا لا خالص، أنا بعمل اللي ربنا استعملني ليه. ربنا ما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ربنا خلى الإنسان ده النائب بتاعه على الأرض. تخيلي لو كل منا أدرك مدى الشرف أن يكون هو نائب الله على الأرض سبحانه. لو استشعرنا هذا المعنى البركة هتحل، طبعا هتحل. لكن إذا فضلنا فاهمين إن بشطرتي بتملقي بصلاتي باتصالاتي أنا بصل لهذا الفضل، لا حتى وإن كسبت الدنيا هتكسب حب الناس. حتى لو كل الناس نفقتك ماذا يفيدك لو كسبت كل الدنيا وخسرت نفسك؟ حط نفسك كده وراسك على المخدة وعارف أنك ظلمتي فلان وافتريتي على فلان وعملتي مع فلان. تفتكر ان هما اللي بيظلم واللي بيأذي ده بيحس فعلا ان هو أذى وظلم؟ لو ربنا بيحبه هيحس. ما هو الفكرة في ايه؟ لو ربنا بيحبه هيحس، لكن لو ما حسش بقى خلاص منه لله. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ده ربنا يملي لهذا الشخص السيء حتى يبارك له في الحرام. يعني يقولك لما ربنا بيحب عبد بينادي في الملأ الأعلى إن يحب فلان، وينادي جبريل وفي أهل الأرض واوي. طب إذا أبغض بقى اللي أنا عايز أقولها، إذا أبغض هذا العبد عملوا إيه؟ رزقه من الحرام. يا الله، ايه تاني درجه بقى من الـ من الـ من الكره والبغض؟ ثم بارك له فيه، هيدي له حرام ويبارك له فيه، يمد له. التالت درجه بقى صعبه جدا، ثم يخلي بينه وبين نفسه، يسلط عليه نفسه. قال لك خلاص كده، إيه لا الدنيا ولا الشيطان دول غلابه جنب نفس البني ادم. لو قامت عليه أمرت بالسوق خلاص، الا ما قامت عليه. فاللي ربنا بيحبه اللي لما بيعمل غلطه يستغفر، يفكروا بالاستغفار، يلهموا بالدعاء. ما هو بصي مما لا شك فيه، اي ذنب هتفتكريه وتستغفري عنه غفر. إيه ربنا في الايه قال ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. العلماء قال لك ودخل فيها الشرك اذا تاب الى الله وعاد مره اخرى. والشرك اعظم اعظم درجات. فربنا قال لك ايه؟ طب هيتوب ويعمل ده؟ بالعكس، شوف اما ربنا يقول لك ايه؟ ومن تاب وامن وعمل صالحا ويرجع في هذا يقول لك ايه؟ فاولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده بيقدمنا بيربينا. انا ما ينفعش اتكلم على حد انا شايفاه وحش دلوقتي، طب بعد شويه ممكن يبقى كويس. طب السيئات اللي عاملها يبدلها الله سبحانه وتعالى له حسنات. يعني نقول يعني اللهم ألهمنا الدعاء والاستغفار وارزقنا الإجابة إن شاء الله. عشان كذا بكل ما تحمله من معنى الله جل جلاله. عندما عرف حضرتك اللفظ ده لا يحتاج أن تحركي لسانك. نعم. الله الله مخرج واحد وسهل. نعم. قالك علشان حتى ما يبقاش فيه مجهود. بس زي ما بنتكلم ونقول بس ربنا يلهمنا أن نذكره. فيعني دي حاجة محتاجة مفهوم. ربك رب قلوب سبحانه وتعالى. محتاج إن إحنا نشتغل عليها. نعم. محتاج إن إحنا وإحنا بنتعامل مع الكريم مع العظيم مع الغفور مع الرحيم نشوف قدره. في حديث إن الناس اللي ظنوا بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن وطب مش بتقول بقى ربنا غفور رحيم. خلاص يا جماعة يعني إحنا بنعمل الذنب وبنقول اترد عليهم بمقولة أخرى ترقى إلى الحديث لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أنت قوم بتقولوا نحسن الظن بالله إنه هو الغفور الرحيم. طب إذا علمت قدر هذا الإله وأنه غفور رحيم اتكسف بقى تعملش الذنب. لا في ناس ما بتتكسفش وهو ده بقى التعمد وده بقى اللي ما فيهوش حتة اللي تدخل المغفرة المطلقة. ليه؟ لأن هذا الشخص لن يلهم أصلا الاستغفار والتوبة. لن يلهم. شوف اللي ربنا يمهل الملك انه ما يكتبش الذنب ويثبته. شوفي ده كلام في الاثر لكن ايه علشان لما تستغفر الملك اللي بيكتب ينسى انك عملت ذنب. ينسى. في عفو في مغفرة في كلها درجات. فالاساس ان احنا بنشتغل عشان نلهم ان احنا نستغفر ربنا نرغم ان احنا ولم يصروا على ما فعلوا. لما يبقى في مشكلة ما نصرش على هذا الكلام وما نصرش على إن الذنب اللي احنا عاملين عليه. التوبة يلزمها إصرار على عدم العودة إلى الذنب. لو أنا بتوب، طب ما أنا ممكن أتوب وأبقى ناوي فعلا وبعد شوية أعمل الذنب تاني. شوفي حديث جميل جدا قدسي، يا عبادي لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا الله، احنا مش عايزين نعطل الغفور الرحيم، لكن عايزين نقول ايه لما بتعرف ان اللي قدامك كويس. ده في العامية كده يقولك ايه، الحلو ليه الأحلى منه. صحيح. فانت النهاردة بتتعامل مع الكريم، مع العظيم، مع الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، اعرف هذا القدر فلا تستهتر، لا تجعله أهون الناظرين. ما تقولش إيه يعني ده بيني وبين ربنا، ده أنا عملت الذنب ده بيني وبين ربنا. لا، ده أشد الناس عملا للمعصية هو من يعصي في الخلوة. ليه؟ ما حدش شايفني. طب وربنا أخبره إيه؟ أين درجة مراقبة الله اللي أنت بتتكلم عنها؟ في حب الله أنا دائما بعيش معه أمان نفحات إيمانية تتدفق علينا في هذا الاستوديو حقيقي. يا رب يتقبل، اللهم تقبل وجهه الكريم. اللهم اللهم أمين. حضرتك ذكرتي إمتى تتنزل البركات. دايما من الواحد يعمل ويشتغل على نفسه فتلاقي ربنا بيساعده، بيلهمه رشده زي ما بنقول. التعمد في فعل السيئات، حضرتك ذكرتي حديث مهم جدا، حتى لا تتمادى الخلق في ظلم أنفسهم في الأول ثم ظلم الناس. يعني أنا كأم ازاي اربي في ابني وفي بنتي ان هم يعملوا لوجه الله سبحانه وتعالى، ازاي اغرس فيهم حب الخير وحب يعني تنزيل البركات من الله سبحانه وتعالى، لان الاطفال دول عاملين زي فعلا يعني ايه زي الحجر بتنقش عليه، يعني ازاي ان هم يقدروا يكبروا وهم جواهم ده، حتى ما يكبر هيبقى نشء صالح وان هو يقدر ان هو يفيد نفسه ويفيد اسرته وبالتالي يفيد بلده. القصة عندنا في الأسرة أو في الطفل إن إحنا ما بنتعاملش على الطفل على إنه شيء منفصل، هو بيرتبط بأسرة. نعم. فحضرتك من الأول خالص إحنا لازم نكون متأكدين أن تم تكوين هذه الأسرة بصورة صحيحة. نعم. يعني حسن الاختيار للأب والأم، الحاجات البيزك بقى اللي إحنا بنتكلم عنها، يعني إيه عملنا إيه، مش المهم جهزنا بكام ودفعنا مهر كام وحنسافر فين والفرح إيه، لا خالص، الحاجات اللي تمتد بعد كده ان ولادنا في يوم الايام هيحاسبونا على اختيار الامهات والاباء، هيقف يقول لك ابنك انت اخترتي لي اب بمواصفات كذا، انت اخترتي لي ام بمواصفات كذا. فمن الاول خالص احنا عايزين نقول يا جماعه ان تكوين الاسره لا ياتي من فراغ، لان الاسره دي مفرخه هتطلع لي بعد كده الاعضاء والبنيه الاساسيه اللي هكون بيها المجتمع. طيب احسننا الاختيار على قد ما قدرنا والاب والام تواجدوا، الطفل كيف يربى؟ اول تربيه الطفل القدوه. نعم. حطي له قدوه قدامه صحيحه، الرول موديل اللي بيبقى موجود فيه. حطي له حد بيتكلم بصوت واطي هيطلع بيتكلم بصوت واطي، حطي له حد بيزعق هيطلع بيزعق، حطي له حد ما بيكذبش هيطلع ما بيكذبش، حطي له حد بيكذب اقول لهم ماما مش موجوده، لا بابا مش موجود دلوقتي هيطلع بيكذب. الطفل بياخد مننا في سنوات عمره الاساسيه قواعد الاخلاق من فعلنا. اقعدي قولي له كل حاجه، اقعدي اعملي له كل حاجه. الامهات حبايبي اللي بيقعدوا يتعبوا نفسهم عشان يقولوا لاولادهم قول مامي وقول بابي وقول مش عارفه ايه وايه، وهم عارفين ان دي مش اللغه بتاعتهم. الطفل اول ما يدور كده يقول ويعمل مش طالعه من قلبه ولا عارف يقولها، وبيقولها عشان مامته ما تعاقبوش بابا ما يعاقبوش، لكن هو في الاخر مش دي الوسط اللي هو اتربى فيه. طيب اديته قدوه، عملت عليه ايه تاني؟ انفقت عليه من حلال. حاجه مهمه جدا طبعا، هنا الإنفاق من الحلال. ثالث حاجة التربية مش بالحرمان ولا بالعطاء الشديد، التربية زي ما عبد الله بن عمر كده قال يا غلام أفكلما اشتهيت اشتريت، ربنا اداني ولد او الحمد لله ربنا موسح علي، كل ما يبص على حاجة اديها له، كل ما يطلب حاجة اديها له، لا هيطلع مستوي، فيش عندنا كده، هيطلع لو منع منه أي شيء فهو حانق على المجتمع وحانق على الناس. أعلمه انه في حوار في كلام، ان مفيش اللأ المطلقه، اعلمه ان انت لك كيان حتى من وانت صغير اتناقش واتحاور معاه. التربيه الايجابيه حاجه جميله جدا بس مش المطبقه حاليا، التربيه الايجابيه بتاعه الاخذ والعطاء مع الاولاد اللي احنا بقينا فاتحينها، او لا التربيه الايجابيه ان اسمح له ان يعبر عن نفسه. من ضمن دراساتي في علم النفس عندي مشكله ان تدخل لي الام فالولد لابس قميص عادي، البس الجاكيت انت بردان، حبيبتي هو لو بردان هيلبس الجاكت، انت جعان لازم تاكل دلوقتي، ده الام الموسوسه بقى يعني من غير موسوسه. هي حاطه نفسها ان المجتمع كله هيقيمها على ابنها ده، هي مش شايفه ان ليها دور في الحياه غير ان ابنها يبقى الاول اكل كويس لابس كويس، المجتمع كله هيديها النمره النهائيه على المنتج بتاعها، وده غلط طبعا. احنا كم ناس بذلوا مجهود في عيالهم وعملوا اللي عملوه والعيال خلاص لا مش اتجاههم، ده ابتلاء بقى والعياذ بالله. لكن احنا الاسباب اللي المفروض ناخد منها ايه؟ قدوه، ان احنا ننفق عليهم من الحلال، ان احنا نتعامل معاهم على انهم كيانات مش حاجه تابعه لاي شيء. هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتاب دايما بنقول يا رب يعني ايه خليني في خبيئة بيني وبينك كده، الهمني ان انا ابقى في خبيئة بيني وبينك، ان انا اعمل حاجة تبقى انت بس اللي عارفها، انك تلهمني اتصرف ازاي، وفي نفس الوقت يا رب ارزقني من فضلك وعاملني بالفضل لا بالعدل يا رب. اللهم امين. ازاي نخلي الناس يبقى عندها الخبيئة دي، او عشان نبسطها للمستمعين ازاي ان هم يبقى في بينه وبين ربنا كده نقدر نقول ايه عمار؟ العمل الخبيئة ده العمل اللي حضرتك بتعمليه ممكن تكوني خلاص اعتدتي عمايله ولا تنتظري عليه شكر ولا مثوبة من أحد، لأن ده ممكن يكون ده على فكرة عملك الأساسي، بس أنت مش مستنية التقدير ولا حاجة، لأنك أخلصت النية أن ربنا يستعملك في هذا المكان وفي هذا الموقف لوجهه، فأصبحت خلاص حضرتك من الأدوات اللي ربنا هيستعمل. فهذه خبيئة. شوفي سيدنا أبو بكر اللي احنا بنقول عليه الرول موديل بتاعنا، لما توفي سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر يعمل إيه؟ يمشي وراء أبو بكر شوفوا بيعمل إيه. ففي مرة لقى عمل تصرف معين بعد موت أبو بكر، سيدنا عمر راح يعمل اللي عمله أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان بيعمل إيه؟ امرأة عجوزة ما عندهاش أي حد، كان بيروح يكنس لها البيت ويحط لها البلح ويدهولها فتاكل الست. فلما مات سيدنا أبو بكر سيدنا عمر قال بس ست دي ملهاش حد، هروح أعمل العمل ده. فتوجه إلى البيت وفعلا كنس البيت وعمل المية وسب لها التمر وبدأت تاكل. هيطلع من البيت قلت له يا هذا أمات صاحبك؟ الرجل اللي قبلك اللي بيجي مات. قال لها وكيف عرفتي هي كفيفة؟ قالت له إيه؟ كان يزيل لي النواة. يا الله بص الخبيئة. النوى التي تيجي تحت سنانها وهي كبيرة أو وتتعبها وهي مش شايفة، فكان بيفصص لها البلحة وبيحطها لها علشان تاكلها. فعلم، فقال سيدنا عمر لقد أشقيت من بعدك يا أبو بكر، خلاص هعمل ايه اللي ممكن الواحد يعمله. فالخبيئة دي حضرتك حاجة انت مش منتظر عليها حاجة من حد. انا بعمل شغل وحضرتك بتعملي شغل، من منا يرى ان هذا العمل طريقه الى الله؟ ما هو ربنا استعملني هنا، مش الموضوع كده يا جزافي، ربنا استعملني لأن هو استعمرني في المكان ده، عايز يشوف الخليفة له في المكان ده هيتصرف إزاي وهيعمل إزاي. فربنا سبحانه وتعالى حاطط كل واحد فينا يقدر يطلع لنفسه خبيئة يتعامل بيها ويجعلها خالصة لوجه الله. ببساطة أعمل العمل ولا أنتظر شكرا ولا مدحا، يستوي عندي المدح أو الذم. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. آمين يا رب. آمين. على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي رسول الله على عهدي أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي. في دين الله أفواجا وطلابا وحجاجا عطية رب يديها لأفقر منه محتاجا. ومن جبريل في كل مقام عمر يتعلم الإسلام رسول الله بيدعي له وبيفسر له في الأحلام. يخاف إبليس يوسوس له ويهرب منه لو شافه بفيد رباني موصوف له ملايكة تطير على كتافه. يطوف ويصلي في الكعبة ولا بيخاف من الكفار، دموعه سيول على القبة خشوع للواحد القهار. وبعد ما تنزل الصورة يشوروا أمرهم شورى، رسول الله حبيب الله جميل الطبع والصورة. حلمت كتير أكون بينهم وعيش في زماني وزمنهم، رسول الله وأصحابه وطهر روحي بإيمانهم. دكتورة يوم، يعني احنا دايما بنقول ايه، احنا عايزين القدوة. حضرتك ذكرتي بالنسبة للأولاد القدوة في التصرفات بالنسبة للأب والأم، القدوة في رئيس العمل إزاي يبقى هو قدوة لمرؤوسيه، القدوة في إن أنا أتبع السنة وحتى لو قليل منها دائم. ده حقيقة. فده دايما إحنا بنقوله إن ربنا يرزقنا القدوة والفعل الحسن. اما بنتصفح كده ونشوف قصه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، يعني ازاي احنا ممكن نستفيد بيهم، ازاي كانوا بيتبعوا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. حد هيقول لنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان معاهم، فعشان كده هم ماشيين على الصراط المستقيم، يعني النبي كان معاهم. لكن احنا دلوقتي احنا احباب الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا احبابه. اشتقت الى احبابي. نعم، فيقول اشتقت الى احبابي، فكيف اكون انا حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يستمع الينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى احنا بابنا لمحبة ان نثبت ان احنا بنحب ربنا ان احنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي في معظم الآيات ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله اطيع الله واطيع الرسول، فجعل التشريع حتى، يعني كما ربنا قال اقيموا الصلاة، مين اللي علمنا الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اتوا الزكاة، مين اللي علمنا النصاب والمعيار الصوم؟ كل هذه الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلينا معلما وناصحا ومحبا. النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي أمتي، يا محمد لن يخزيك الله في أمتك. ربنا قال له إيه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال يا ربي ولن أرضى وأحد من أمتي في النار. يا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد يوم القيامة لا تدري ما أحدثوا من بعدك، يا رسول الله أمتي عارفهم، هم دول أمتي، هم دول الغر المعجلين من الوضوء، لا تدري ما أحدثوا من بعدك. يفضل النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأمته إلى أن يخرج آخر واحد من النار. فدي المعية اللي حضرتك بتبقي فيها مع مجرد أنك أنت تذكري الرسول صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليك. طب هي الصلاة بتاعت النبي عليك صلاة مغفرة ورحمة، انت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ترد روحه ليصلي عليك، يبادلك السلام، يبلغنا السلام، يبلغنا المدينة، يبلغنا، يجعل لنا فيها مقاما ومدفن في مدينة رسول الله. ولكن من هنا من مكاننا من أي حتة، قال الله سبحانه وتعالى ملائكة طوافين سائحين في الأرض بيعملوا إيه؟ يجمعوا الصلاة ويبلغوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلانة تبلغك السلام يا رسول الله، فترد لوحه عليها السلام، استغفار وتوبة وشفاعة. فكل ما كان رطبا لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما وجدتي أنك أنت من هؤلاء الأمة اللي تعيني الصلاة دي والذكر والدعاء من الحاجات اللي تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. هو ليه القابض على دينك القابض على جمرة؟ في الوقت اللي احنا موجودين فيه. ليه انقبض على دينه؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان الاختبارات هتبقى كبيرة، المغريات هتبقى كبيرة، الشهوات هتبقى كبيرة، الناس اللي بتتعامل بان يعني ما تقعدوش تقولوا ان حلال وحرام بقى وتعقدوا عيشتنا هيكتروا كتير قوي، هيجادلونا. شوف احنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بحب ازاي، في ناس منكرة وجود النبي، بيقول لك انا ماليش دعوه غير بالقران. طب ما انا مش هقول لك حاجه غير من القران، ده ربنا قال لك في القران فما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو ده مش قران؟ فاقول لك لا، ما هي دي الايات اللي تم اضافه، مفيش حد تم اضافه ولا دم حذف، ده انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. فاصبح الطريق ان احنا بنتعامل بيه او ان احنا مراقبة الله اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تعبد، ما قالك إيه درجة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوفي لما تتكلمي في الأيام الجميلة دي عن صلة الأرحام، أنا حوصل حضرتك عشان حضرتك قريبتي، حوصلك باللي أنا أحبه؟ لا، باللي يناسبك، هيناسبك الناس قال عليك كل يوم، هيناسبك ان انا اجي اشوف حاجه ناقصاك اجيبها لك، هيناسبك ان انا اساعدك في حاجه معينه. لكن هم مش قرشين برميهم او مكالمه ولا واتس ببعته واقول للناس انا كده وصلت رحمي، لا، قالك ان يكون جهد الواصل، عامله جهد عشان تعرفي اللي عايزه توصليه ده محتاج ايه بالظبط. ليه؟ اصل ربنا قال لها كده، انا يرضيك قال الرحم أن أصل من يصلك وأن أقطع من يقطعك. فأنت مش بتعملي حسابات دنيوية خالص، أنت بتشوفي ربنا في المعاملة. إذا وصلتي للقصة دي هتفضلي ماسكة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني أتذكر في عندما كنت في مسجد قباء فوجدت بجواري سيدات بيفطرن في هذا المسجد، فتعرفت عليهم، فإذا هم يقولوا لي إنهم من أحفاد أحفاد أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنت عارفة ما تلاقي حاجة كده من نقول إيه، من ريحة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعاً. أنا عايزة أقولك إحنا عملنا جلسة فيها ود شديد جداً جداً، فإما حتى ما احنا بنذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فتلاقيه تقول لي صلى الله عليه وسلم انه حبيبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني استدول واحنا قاعدين راح هجيلك من البلح الاسمر اللي هو فيه فضل كبير جدا شفاء فيه شفاء فحسيتي ان دي هديه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الحب وصل الحب وصل مش انت بتحبي هديكي اماره لهذا الحب العشق اللي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام والمحبة هو لما قال أحبابي فالصحابة قالوا له يا رسول الله ده احنا اللي معاك قال آمنوا بي ولم يروني فإني يوصل هذا الحب داخل قلبك طب هو دعوة المدينة وأهل المدينة ما هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ورتب الأمور أهل المدينة اجتمعوا وخافوا قالوا عاد محمد لأهله هيسيبنا هيرجع فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس وقسم بقى وطبعا أعطى وأغدق على أهل مكة وعلى القبائل اللي حواليهم عشان يقول لهم أنا ما أتيت إلى مكة علشان أصيب الدنيا ولا أكسب منكم أنا جاي فاتحا لبيت الله الحرام حتى لا تصدوا أحد يا ربي يسر لنا جميعا أمين. زيارة البيت الحرام يجعلها لنا سهلة كده من غير حول منا ولا قوة فالنبي عليه الصلاة والسلام أهداهم فبعض الصحابة من أهل المدينة الأنصار قالوا إيه خلاص النبي عليه الصلاة والسلام هيرجع لأهله فالنبي اجتمع بيهم وقعد يقول لهم بتقولوا فيا إيه وهو أعلم باللي قالوا فعدلهم الكلام قالوا لا يا رسول الله قال بما معناه سيذهب هؤلاء الناس بالناقة والبعير والمكاسب الدنيوية ألا يرضيكم أن تعودوا برسول الله في رحالكم يا الله وبها نعمة قالوا له رضينا يا رسول الله ده خد قدومنا كمان واديها لهم ألست قال إنما المقام مقامكم الحياة حياتكم الموت مماتكم فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار المدينة رغم أنه كان بكي على مكة وهنا قمة الوطنية قمة مكانه وباكي والله لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت بس اتقبل في المدينة ونشر الدعوة في المدينة واستشعر فضل أهل المدينة لم ينكره هو ده النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب محمدا والله خير شاهدا إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا رب صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل واحد ذاق المقام الأحمد أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا والحب منك فإن بدا والحب منك فإن بدا ربي فزيده مؤيدا أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا يعني دكتورة يمن يعني مش عايزة انهي الحلقة حقيقة بس احنا مقيدين بوقت انت عارفة يعني لكن ربنا يلهمنا الدعاء ويرزقنا الإجابة. اللهم أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسنات كل اللي شاركوا فيها. أمين. عايز أقول كمان كل الناس اللي بتسمعني اللي في مصر واللي برا مصر وحبيباتي في السعودية، شرقتوا كتير قوي معانا النهاردة، ذكريات المدينة وذكريات مكة، ويعني إحنا لن ننساكم في الدعاء وأنتوا لا تنسونا في الدعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى دايما يجمعنا على الخير. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نحبك، فارزقنا يا رب العالمين بحق حبك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا مع الصادقين، اجعلنا مع الصائمين، اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب. أصلح لنا في سريرتنا، واجعل سريرتنا أفضل من علانيتنا. اللهم أدعوك بما دعاك به سيدنا أبو بكر، اللهم اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم غفرانك ورحمتك يا عفو يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. أمين. إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمين، صلى الله عليه وسلم. محمد يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وارزقنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وإخراج الزكاة والفوز بليلة القدر بقدرتك يا كريم. بشكر جميع زملائي صالح رجب، أسامة محمد، وجيد الصملوطي، وكنت معهم إلهام سعد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.